حسب ما تقدم من بيان على قسمين، اما ان يتصور الشيء بنفسه او يتصور الشيء بوجهه. اقسام الوضع الاربعه: الوضع الخاص والموضوع من الخاص، الوضع العام والموضوع من العام، من قبيل تصور الشيء بنفسه. اما اذا قلنا ان يتصور الشيء بوجهه يكفي في صحه الحكم على ذلك الشيء، مثل ما مثلنا في مثال الشبه. فاذا قلنا هذا ممكن يصبح القسم الثاني والثالث من هذا القبيل. لكن يتساءل ان العام يعني الصورة العامة الكلية اذا تصورها الانسان يمكن ان تكون عاكسة لافرادها الخارجية. اذا قلنا نعم يعني يصير من قبيل تصور الشيء بوجهه، يعني من الواضع يتصور صورة الانسان اولا وبالتالي يتصور صورة افرادها الخارجية ثانيا وبالعرض، فيتصور الانسان الذي هو مرآة عاكسة للافراد الخارجية. فيصير تصور الواضع للانسان بنفسه، اما تصور الواضع من زيد وعمر وما اشبه منه ومخالف الانسان تصوره بوجهه. اذا قلنا هذا صحيح فيصير عندنا القسم الثالث الوضع العام والموضوع له العام، وعلى الله هذا صحيح ما في اشكال. فبقيه الاوضاع في الكليات الطبيعيه مطلقه. اما في العكس الاخضر، يعني هل يمكن ان يكون الخاص وجها للعام ام لا؟ يعني يتصور الواضع زيد اولا وبالذات، ولكن يلحق زيد بما هو مرآة عاكسة لكل الإنسان. هذا هو اللي التصوريون قالوا أنه ممكن، هذا من ممكن، إذ لا يمكن بالجزء أن يكون مرآة للكل. لوجه المحال إحنا ضيناه من الخارج أنه يبدو من مثل الشيء عن نفسه. بناء على هذا يصبح عندنا القسم الرابع الوضع الخاص الموضوع له العام، هذا محال لان الشرف تعرف المتقدم احنا فقط نحبك الاضافه. شوف معك الشيء له نفس من فوق الخاص اللي انت على من فوق على عده انه المتشابه الثاني، يعني الصوره الدينيه شيء يعني كل انسان في الصوره الدينيه هاي الصوره الذهنيه الصوره الجسديه يعني قابله للانطباق على تنفيذ ام لا؟ الآخر الذي قابل الانطباع على كثيرين يصير وضع عام موضوع له واحد، الوضع عام موضوع له فاقد على قول ذات الخارج جدا. أما إذا لاحظت هذه الصورة الذهنية للشبح صورة جزئية لا تنطبق على كثيرين، كيف يكون الجزء كاشفا عن الكلي القابل للانطباق على كثيرين؟ فحتى صورة الشبح الذهنية للبيان الإسلامي خمسة استحالة القسم الرابع. أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فنقول في وجه هذا أن النزاع في إمكان ذلك، في إمكان القسم الرابع ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. فإذا قلنا الخاص يمكن أن يكون وجها كاشفا للعام فنقول القسم الرابع ممكن. إذا قلنا الخاص لا يكون كاشفا للعام يلزم منه صلب الشيء عن نفسه فنقول القسم الرابع معاه، وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره أولا بنفسه أو بوجهه. أما أن يكون بلا تصور محال، لأن الشيء المجهول لا يمكن تصوره، لاستحالة الاسم لا يمكن تصوره، لا يمكن الحكم على لأنه مجهول، لاستحالة الحكم على المجهول. والمفروض في هذا القسم الرابع ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، وانما تصورنا الخاص اللي الخاص كاشفا عن العام، وانما تصور الخاص فقط. والا يعني لو تصورنا العام كلين، اذا تصورنا نفس العام بنفسه فيصير من قبل الوضع العام والموضع العام بعدها الاوضاع. لان لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني اللي هو الوضع العام والموضوع له العام، وهو الوضع العام والموضوع له العام، ولا سلامة في إنسانه خشن ثاني، بل في لقوعه كما تقدم في أسماء الأجناس والأموال. فلا بد حينئذ من قول بإمكان القسم الرابع من الذكر. شلون نحكم؟ إذا قررنا أن الخاص يكون ولد من العام، لكن هو اعتبار أنك خلص من النظر أن الخاص يشق أن يكون ولد من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تطور الخاص شافيا في تطور العام بنفسه ومبنيا عنه، مبنيا عن تطور الخاص بعد، لأجل أن يكون تطورا للعام بنفسه. ولكن الصحيح الواضح لكل متفكر، المفكر يعني لكل متصور، أي واحد يتصور هذا الطبيعي، أن الخاص بنفسه به العام، بل الأمر بالعكس، العام بنفسه به الخاص، يجب في كل الكليات الطبيعية، تصور الإنسان وما هو بالعكس يهتم بالعام الكامل، تصور الفرد وما هو عكس هذا الفرد الأبيض والأحمر وما أشبه. لأن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته، لأن الخاص فرد من أفراد العام، مصداق من مصادر العام، لذلك العام يكون منتهي كاشف من الخاص. وإذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام الموضوع له الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمن العام جميع أفراده، العام هو الخدمة الطبيعية، لكن من جميع الأفراد تصورناها في التفصيل بس من ضمن هذا فيمكن أن يصل لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه، من تصور عبد نفسه، ولكن تصور أفراده إلى ذهنه، فيكون من القسم الثاني اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص. ويمكن الوضع لأفراد من جهة تطور الأفراد بوجهها، يعني يكون العام كاشف عن الأفراد، يكون القسم الثاني يكون من ذلك، بخلاف الأمر في تطور الخاص بنفسه، فلا يمكن الوضع معه مع تطور الخاص بنفسه إلا ينفس ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع من عام ليس من خلال الخاص، لأن لم يتطور العام أصلا حتى بوجهه، لا بنفسه بحسب الفرق ولا بوجهه، بحسب الفرق لما تطورنا الخاص. يؤدي لأن الخاص لا يتكاشف عن العام، أن ليس الخاص وجه من العام، ويستحيل الحكم على المجهول المفكر إذا كان العام ليس المفكر كيف نحكم عليه؟ فإذا القسم الرابع يجي إلى القسم الثالث اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص. المصنف يقول الوضع العام الموضوع له الخاص ممكن، بل الواقع والواقع في اللغة يقول فيه الحروف وفي أسماء الإشارة وأسماء الموصول والاستفهام أي أهل أفعال المعشرة، حتى لأنه أظهر مفاهيم الوضع العام والموضوع له الخاص هو المعنى الحرفي، غالبا الأصوليون يقدمون تنفيذ البحث في الحروف. حرف يعني شنو؟ الحرف يعني شنو؟ ثلاث نظريات المصنف يطرح. فإذا ثبت معنى الحرف نقول هل الحرف وضعه عام موضوعه خاص أم لا؟ كيف المصنف يبدأ بتحقيق البحث؟ أولاً النظريات الموجودة في معنى الحروف يعني من إلى عن على إلى أخره نظريات ثلاث. فرد نظرية تقول الحرف لا معنى له، هاي نظرية حتى الطالب تماما. شلون؟ يقول احنا في اللغة العربية لما يقولون زين زين زا يقولون الزال عدد ثلاث اشياء، عندنا زين زا يا دال، وعندنا ضارب، وعندنا ضم هاي تنوين، هاي شنو؟ زين الا محمد هاي حقيقة ضارب يعني قام بالضرب او صدر بالضرب، اما هاي التنوين شنو؟ إنها معنى الحركات الإعرابية ليست إلا علامات على وضع الكلمة الموضوعية، فإذا جئت زيدين ما جئت زيدين هاي التنوين يصير علامة تكشف على أن زيد هنا فاعل، اما لو قلت زيدا ما قلت زيده هاي التنمين دي فتحكينا نمشي على انا ويلي دا ويطع البطول فلا تكون مباربا هاي فتحها مثلا تكون تكررا تضيط من الحكومة اللي انا يبقى تكفت على ان مباربا في الجرى والمواري هلا هلا تكررا فالحركات الاعرابية لا معنى لها الفريق لا معنى مع شنو وقتها بحق ليش نقول جيدين بالدار نقول هاي الدار معنى معنى ان جيد المراضي وهذا الباحث الدار مثل الترميم شو على معنى ان جيد التلاحظ والباحث كذلك شيء يعني علامة على ان الدراه من جيدها ويجب من جيد الدار فلا معنى للحرف مطلع هاي حسب تسلسل الخمس الخمية النظرية الثانية والأولى عشان يقبلها النظرية الثانية هي نظرية محققة نظرية صاحب الكفاية صاحب الكفاية من العلم الفلاح فلاحها من هذه من أشهر خبراء الشيعة المدينة الغربي عند كتاب النحو والفقه والعقل حسب في الحوض لا تدرس كتب وهي مدير كتب سبا ولا مدير كتب الرابي الشيخ الرابي هو من صراحة محاط الشيعة يعني مثلا وصول عند نظريات جدا جميلة نحو البلاغة والأدب اللي البشريين المتأخرين هواي يستفيدون من نظرياتهم وتقريبا نقدر نقول نظرياتها طيرة في مقدار معين من علم الأصول منها هاي النظرية نقدر من النظيم اللي صاحب الكفاية ما أحد من هاي النظرية أيضا يقول الحرف والاسم كل حرف معين كل ما الاسم له معنى كان الحرف له معنى كان شلون؟ احنا في النحو عندما نقرا شيء يعني شنو؟ لا تدل على صحيح؟ احنا قد نعبر عن الصرف بمعنى اسم وربما نعبر عنها بمعنى حرف معنى الاسم شنو؟ في يعني داخل زيدون داخل الباب داخل هذا اسم لحرف بجمع صحيح في ايضا حرف فاذا قلت زيدون داخل الباب شنو فرق عن زيدون في الباب من حيث المعنى اخو طريق كل مثل ما داخل تدل على الباب هل زيد في المعنى او كلمة من كلمة من تستعمل من الابتداء من الابتداء المحاق تجارة العقيدة السلوك المعرفة من الابتداء سافرت من مكة إلى المدينة من يعني شنو يعني سافرت ابتداء من مكة إلى هاي إلى يعني نهاية المدينة فهنا إحنا عجبنا شو كلمة من جمن سافرت ابتداء مكة إلى المدينة شو يبدو من هذا الإشكال؟ يختلف المعنى؟ معنى واحد يقول سافرت من مكة إلى المدينة أو قلت سافرت ابتداء مكة إلى المدينة فإذا الحرف كما أن الاسم فإذا ابتدأت أو ابتداء أو الداخل أو ما أشبه كلها معاني مستقلة بذاتها المعاني الحرفية كذلك إلا معاني كاملة إذا كان المعنى مستقل بذاته هذا هو معنى اسم الاسم من زيد يحتاج إلى هذا الشيء آخر زيد يدل على معنى واحد و معنى الحرف من الألف نعم ايها المصريين عن صاحب الكفاية او المؤمنين يقول نعرف ليش العرب عندما يستعملون مجد من سافرت لابتداء مكة الى المدينة سافرت من مكة الى المدينة ليش يقول هاي قال لي من الاولى يقول هذا بلحاظ المستعمل يعني المستعمل يشوف اقل فرق في كلمة من في اداء المعنى أكثر من الدقة الموجودة في الابتداء إن كنت داخل الدار وزيد في الدار. هذا كلمة في المعنى ما لها أكثر قوي في الدلالة على دخول زيد في الدار من كلمة لذلك نتعامل في بلدها. جيد سؤال يكشف وجود قوة المعنى يكشف عن وجود سر في كلمة في هذا السر مو موجود في كلمة داخل يقول نعم شنو هذا السر يقول كلمة في تعتبر آلة وسيلة لربط المبتدا والمؤخر مبتدا ومبتدا المعني يعني الابتداء والانتهاء ان الربط ما لها اي فرق من كلمة داخل فأهنا عدنا البيت وعدنا دار قبل ان اجيب كلمة في تعرف علاقة بينهم كتشم مثل كان رجل جاي ورتاع عدل الدار في ربط بينهم كل ربط مبتدا بينهم يعني لما يجي فيه يربط زيد في الدار يعني ربط زيدا بالدار اللحم والأوجب نسبة بين الطرفين هاي النسبة إذا لاحظناها بشكل مستقل يصير معنى اسم إذا لاحظناها آية للربط يصير معنى حرف فمرة نلحظ كلمة الضر هذا معنى الضر نلحظه مستقلا ما له ربط في احد يصير معنى اسم مستقل مرة نلحظ ان هو رابط بين امرين يصير يسمونه لحاظ او فاذا الحرف والاسم اي فرق ما بينهما سوى لحاظ المستعمل المستعمل يلحظ الحرف لحاظ الالي الرابط بين امرين اما المستعمل يلحظ الضر من الاسم ها يلحظه مستقل عظيم اذا اثبت هاي النظريه تثبت وضع الحروف يصير من قبيل القسم الثاني او القسم الثالث يصير من قبيل القسم الثاني ليش لان المصدر عن الاسم الاسم وضع عام صوره كليه موضوع له شنو عام الحرف اذا لا يفترض على الاسم في المعنى له دلاله تامه على المعنى يصير وضع عام موضوع له بعد ما يصير وضع عام موضوع له صاحب لذلك صاحب الكفايه يقول وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص جمع يقول النظريه الثالثه يقول النظريه المهمه تعمل الاخرى فكرة وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص هذا اليوم موجود بعد ان تقدم الاول وثاني موجود وواقع بكثرة الامثلة وتحقيق المعنى الخفي اما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ان مثاله وضع الحروف لما يلحق بها من اسماء الاشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها من كل هيئات الافعال اللي هي تربط بين الاشياء زيدون ضرب زيدون ما قد قبل ان تقول ضرب قبل ان في هيئة الماضي اي علاقة ما قد بين زيدون وبين الفاضل لكن من يجب صيغة الماضي يكشف عن زمن الماضي وقبل اثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف وما ينتاج به الحرف عن الاسم فنقول الاقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الاسماء ثلاثة وهي طبقة 14 خلينا نقرا النظرية الثانية المختصرة رقم 2 أن الحروف لم تضع لمعامل حصلها بل حال الحروف حال علامات الإعراب في إطار توجيه خاص في لفظ آخر ذكر أن علامة الربط قوله حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث يعني صدر الحديث عنه كذلك من في المثال المتقدم شاهدت من فلان إلى فلان تدل على ان النجف يعني الانسان هو النجف مبتدا منها مبتدا منها في الصيف والصيف مبتدا به لا لان النظريه الاولى في تسلسل المصنف الثانيه ما في معنى يجي النظريه الثانيه الاولى ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء اللي هي الاسماء المسانحه للموضوع بعد الاسماء المسانحه للحروف من الابتداء مشانك من كلاهما يؤديان معنى واحد. الاستعلاء يسانس على الداخل او الظرف يسانس فيه طبعا المسانس له بمعنى. فمعنى من الابتدائيه هو عين معنى كلمه الابتداء بلا فرق معنى كان. وكذا معنى على هذا المغير لما يريد الاقل فيما الى معنى هذا يريد الى معنى ومعنى باسمه. وكذا معنى على معنى كلمه الابتداء الاستعلاء ومعنى فيه معنى كلمة الطرفية طبعا. وإننا الفرق لعدم الفرق ناشئ وإننا الفرق في جهة أخرى شنو الجهة وهي أن الحرف يوضع لأجل أن يستعمل في معناه لكن مش وكذا إذا يوحظ ذلك المعنى حالة وآلة بغيره. إذا لاحظنا الطرفية من جهة الداخل أو الداخل إذا لاحظناها آلة للربط بين الجيد وبين الدار يصير معنى. إذا لاحظناها داخل مستقل يصير معنى أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل من في نفسه والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ مستقلا في نفسه. يجيب مثال مثلا مثلا مفهوم الابتداء اللي هو معنى اسم معنى واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من كأنه لفظ مترادفة مشترك لفظي مثل الانسان والبشر. الانسان يدل على الحيوان الناطق البشر يدل على الحيوان الناطق فحقيقة واحدة الا معنى لفظين. لكن من الاول اللي هو الابتداء وضع الابتداء لاجل ان يستعمل فيه مش وقت عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه ما يلاحظ اكو علاقه ربط بين الاول والثاني كما اذا قيل ابتداء السير كان سريعا. اذا هنا ابتداء السير كان سريعا ان جهتين ربط بينهما الابتداء ولا فقط يدل على الابتداء. اما اذا قال ابتدات يريد استعمل كلمه من لازم يقول من والى لازم يقول ابتدات من مكه الى المدينه. اما يعني يقول ابتداء الطير كان سريعا ما يحتاج الى وقت بين امرين وانما فقط ولا سبيل. الشيخ ماذا عن يقول الابتداء مثلا كيف كان سريعا؟ اذا كان سريعا كيف كان سريعا؟ ليش يقول ان هي صح؟ لان ما يقول المستعمل يلحظ المره الابتداء يلحظه مستقلا لا يربط بين امرين يصير معنى. ما هو المستعمل يلحظ انه هذا يربط بين امرين لازم يجيب فيه او يجيب فيه. والثاني يحمل من او فيه يوضع على لفظين يعني الابتداء طبعا هنا من لاجل ان يستعمل في الابتداء عندما يلاحظ الابتداء المستعمل غير مستقل في نفسه كما اذا قيل سر في غير لفظ كذلك يقول سر في من لازم يجيبها ما في الا هذا يربط بين امرين. اما اذا يقول ابتدات مثلا قاعدة في الدكش يقول ابتدأنا السوي يحتاج الى هذا البعض لا يفهم ابتدأنا السوي. فتحصل ان الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم ان الاول يعني الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغيره مستقل من في نفسه والثاني يعني معنى الاسم يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا مع ان المعنى في كليهما واحد والفرق بين وضعيهما انما هو في الغاية فقط. في الغاية الغاية في الحرف الغاية في الابتداء في الاستقرار وعدم الضرر. ولازم هذا القول ان الوضع والموضوع انه في الحروف عامة مثل وضع الانسان مثل الحيوان كذلك الابتداء الانتهاء الاستعلاء تصير صورة كلية تنطبق على معنى كلي. وهذا القول منسوب الى الشيخ الرهيب من العلم اللي عنده كتاب اسمه الكافية واختاره عنده كتاب اسمه نحن الغبي وعنده كتاب الفرد اسمه فرق الرهيب واختاره المحقق صاحب الكفاية ايضا طالب النظرية الثانية نظرية المسلمة ان شاء الله من ذات التعليم الحكيم والسلية في العالم.